إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم إخوة الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفهمني وإياكم دينه الحنيف، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا هو المجلس الأول بمشيئة الله تعالى لقراءتي وتوضيح وبيان كتاب فقه السنة للشيخ الفضيل الشيخ سيد سابق رحمه الله تبارك وتعالى وأجزل له المثوبة والعطاء. وهذا الكتاب تقبله العلماء قاطبة منذ ألف إلى يومنا هذا بقبول حسن، وقدم له الشيخ الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله فور صدور هذا الكتاب، وأيضا اعتنى به غالب العلماء عند تدريسهم الفقه المقارن أو الفقه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لطلبة العلم، واعتنى به أيضا شيخنا رحمه الله الشيخ الألباني، وبدأ في تنقيح وتنقية بعض المسائل الموجودة فيه وتصحيح بعض الأحاديث المبثوثة فيه، ولكن لم يكتب له يعني تيسير حتى ينتهي إلى آخر الكتاب، وأخرج ما حققه من الكتاب في كتاب تمام منة تحقيق وتخريج أحاديث فقه السنة. وهناك طبعة جديدة من كتاب فقه السنة صدرت هذه الأيام لولد الشيخ سيد سابق أستاذ محمد، وأضاف كتاب تمام منة إلى كتاب فقه السنة، وضع كل تحقيق لحديث وكل تحقيق لمسألة في الهامش بتاع فقه السنة، وأنزل الكتاب في 4 مجلدات. إن شاء الله تبارك وتعالى نستفيد بهذه المجلدات. وكتاب فقه السنة كما يعرف أو كما يعني يفهم من عنوانه أنه يتحدث عن الفقه، وأصل الفقه لغة يعني الفهم، أصل الفقه لغة يعني الفهم، والمقصود به علم الفروع من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة وعلم معاملات وغير ذلك وحدود ومواريث وغير ذلك، علم الفقه بصفة عامة. وهذا الكتاب ميزته أنه فقه السنة، أي أنه يستقي الفقه مباشرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستأنس بأقوال العلماء والفقهاء السابقين، ويبين الراجح من المرجوح في كثير من المسائل، بل ولا يعرض كثيرا للاختلافات في المسائل الفقهية، إنما دائما يريد الراجح ويحاول قدر المستطاع أن يرجح إذا كان الخلاف ظاهرا في مسألة من المسائل ميلا مع الدليل من الكتاب والسنة. وحتى نستوضح هذا الكلام هنقرأ المقدمة أو الدباجة اللي قدم بها الشيخ حسن البنا رحمه الله للشيخ سيد سابق رحمه الله، فيقول مقدمة للإمام الشهيد فضيلة الأستاذ حسن البنا. والشيخ حسن البنا رحمه الله رجل يعني من أعظم الدعاة في بدايات القرن العشرين، وقد تحمل عبء أمة يعني ترزخ جميعها تقريبا تحت نير الاستعمار الإنجليزي والفرنسي والإيطالي والبريطاني والأسباني والبرتغالي، واجتهد في الدعوة وتأصيل يعني الإسلام وبيان أنه صالح لكل زمان ومكان، ويحاول وحاول قدر مستطاعه أن يوقظ همة الإسلام مرة أخرى في قلوب الناس، فرحمه الله تبارك وتعالى وأجزل له المثوبة على ما قدم. وإن كنا دائما نمدح العاملين للإسلام فهذا ليس يعني بمفهوم منه أننا نقبل كل ما يقوله أي إنسان، وإلا فلا يقبل من إنسان كل شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقبل منه كل شيء، كل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشهيد يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بقول الإمام الشهيد هذا من باب يعني التمني على الله ورجاء أن يجعله الله تعالى في الشهداء، وهو كذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية اختيار موفق جدا للمقدمة الشيخ حسن رحمه الله، ولأنها يعني تحض على العلم وتعلم العلم والبذل في سبيل ذلك مالا ونفسا ووقتا، حتى ولو ترك البعض الجهاد لأجل طلب العلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ما كان كل المؤمنين يخرج للجهاد في سبيل الله، بل يجب أن ينتخب منهم طائفة ممن يرى فيهم الأهلية والكفاءة وأنهم أهل يعني فطنة وفهم وعلم، يخيروا منهم ليجالسوا العلماء ولينتفعوا بالعلم، ثم لينشروا هذا العلم لمن وراءهم من أهليهم وأقوامهم. أما بعد، فإن من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى نشر الدعوة الإسلامية، من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى نشر الدعوة الإسلامية. الدليل قول المولى عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليس ثم قربة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله لها مجالات كثيرة، وعلى رأسها الجهاد في سبيل الله. فالجهاد دعوة بعد يعني أن يغلق المدعوون آذانهم وقلوبهم فلا يستمعوا للحق، فوجب أن يرفع السنان والسيف من أجل أن تطاح هذه الرؤوس ويصل الحق إلى من وراءهم من الناس. يقول: أما بعد، فإن من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى نشر الدعوة الإسلامية وبث الأحكام الدينية، وبخاصة ما يتصل منها بهذه النواحي الفقهية، حتى يكون الناس على بينة من أمرهم في عباداتهم وأعمالهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم، وإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافي. طبعا من جميع العلوم الدينية عظيمة، ومن أعظمها علم الاعتقاد، من أعظمها علم الاعتقاد وهو علم أصول الدين، يلي بعدها علم التفسير ثم علم الفقه. وإن كانت كلها عظيمة جليلة، مطالب كل مسلم أن يتعلم منها قدر كفايته ما ينجيه دنيا وأخرى. فهنا قول وبخاصة ما يتصل منها بهذه النواحي الفقهية أي أنها من أعظم القربات، لا شك أنها من القربات العظيمة، وأعظم منها الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، قضيته الأولى والأخيرة لا إله إلا الله. ولما انتقل إلى المدينة لا زال على عهد القديم يدعو إلى التوحيد، وتنزل الشرائع لتوطد قواعد هذا التوحيد بطاعة هذا الإله الذي وحدوه في عباداتهم وأوامره ونواهيه وأخلاقهم وموارثهم وغير ذلك من نواحي الفقه. والحديث الذي أمامك هو مجموعة أحاديث في بعض، يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا حديث صحيح. وأيضا إنما العلم والتعلم، هذا حديث صحيح لوحده برضه. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، هو صدره العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافي، والحديث صحيح. وإن من ألطف الأساليب وأنفعها وأقربها إلى القلوب والعقول في دراسة الفقه الإسلامي وبخاصة في أحكام العبادات وفي الدراسات العامة التي تقدم لجمهور الأمة البعد عن المصطلحات الفنية. والمقصود بالمصطلحات الفنية هي مصطلح عليه علماء هذا الفن اللي هو فن الفقه أو علم الفقه، مصطلح عليه من الألفاظ التي ربما لا يدركها عامة الناس. فتقديم العلم وبخاصة العقيدة والتفسير والفقه بصورة مبسطة سهلة دون تعقيد ودون وقوف على ألفاظ ومصطلحات جامدة أو قوية لا يدركها غالب الناس، هو بلا شك يعني من المنهج النبوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فدائما الناس المعلم يجب أن يحدث الناس بما يعرفون، ولا يأتي بغرائب الألفاظ ولا بدقائق المعاني ولا بمجمل المصطلحات حتى لا ينفر الناس من العلم وينظروا إلى هذا العلم على أنه يعني شيء من إذا بقولوا شيء من العقليات والفكر الذي لا ينظر له إلا بعد إتمام كل متطلبات الإنسان في حياته. الطرف يعني طرف فكري، يبقى طرف فكري كما حدث وكما سنرى الآن أن تطور الفقه وتطورت المدارس الفقهية حتى وصلنا إلى مرحلة كان الفقه عبارة عن مختصرات مختصرات المختصرات، وحفظ واستظهار هذه المختصرات حتى يعني يظن السامع أن هذا القارئ إنما يقرأ طلاسم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بها سهلة ميسرة، جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فدراسة الفقه أو دراسة علم الدين من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، هذا من أيسر طرق التعلم، من أيسر طرق التعلم. يقول: وبخاصة في أحكام العبادات وفي الدراسات العامة التي تقدم لجمهور الأمة البعد به عن المصطلحات الفنية والتفريعات الكثيرة الفرضية ووصله ما أمكن ذلك بمآخذ الأدلة من الكتاب والسنة في سهولة ويسر. الشيخ حسن كان رجل من الدعاة إلى السنة، كان من الدعاة إلى السنة. والتنبيه على الحكم والفوائد ما أتيحت لذلك الفرصة حتى يشعر القارئون المتفقهون بأنهم موصولون بالله ورسوله. فعلا لما تقرأ في كتاب من كتب الفقه الجامدة أو عبارة عن مصطلحات أو مختصرات المختصرات كما قلت، لا تجد فيها مثل حديث ولا آية، على طول مسائل مسائل مسائل وكلمات صعبة، يعني يشعر المتعلم كما ذكرت قبل ذلك المتعلم والمعلم ان هذه العلوم جامده ولا علاقه لها بحياه الايه بحياه الناس ولا حول ولا قوه الا بالله. لكن لو نظرنا في القران الكريم ما تلاقيش ايه قرانيه تحدثت عن حكم من الاحكام الا وختمت باسم او اسمين من اسماء الله، صفه او صفتين من صفات الله تبارك وتعالى، او حكمه هذا ايه هذه العباده، او حكمه هذا الخلق، او حكمه هذا الحد من حدود الله تبارك وتعالى. هنا تجد الاستقبال لهذه الأوامر الإلهية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سهل ميسور. أما إذا أغلقت العبارات وضيقت واختصرت وبحثت عن يعني أغلق الألفاظ ولا تذكر حكمة أو لا تذكر يعني آية فيها أو حديث، تجد الأمر منغلق عليك ويبقى الإنسان بيذاكر الفقه كده وعنده حاسس بجمود، وربما يجلس يدرس الفقه وهو لا يصلي ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو يدرس الفقه مثلا وهو يقصر في صلاة الجماعة أو يقصر في الصيام أو يقصر في كثير من السنن. فربط الفقه أو غيره من العلوم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية هذا ما ظنت الاستقبال الجيد، وما ظنت أن يعني يقوم السامع والقارئ بالعمل بهذه الآيات وبهذه الأحكام. يقول ووصله ما أمكن ذلك بمآخذ الأدلة من الكتاب والسنة في سهولة اليسر والتنبيه على الحكم والفوائد ما أتيحت لذلك الفرصة حتى يشعر القارئون المتفقهون بأنهم موصولون بالله ورسوله مستفيدون في الآخرة والأولى، وفي ذلك أكبر حافز لهم على الاستزادة من المعرفة والإقبال على العلم. كلام جيد. وقد وفق الله الأخ الفاضل الأستاذ الشيخ السيد سابق إلى سلوك هذه السبيل، فوضع هذه الرسالة السهلة المأخذ الجمة الفائدة وأوضح فيها الأحكام الفقهية بهذا الأسلوب الجميل، فاستحق بذلك مثوبة الله إن شاء الله تبارك وتعالى وإعجاب الغيورين على هذا الدين يعني بهذا المؤلف، فجزاه الله عن دينه وأمته ودعوته خير الجزاء ونفع به وأجر على يديه الخير لنفسه وللناس. آمين. حسن البنا رحمه الله. أما مقدمة الشيخ سيد سابق فانقسمت إلى قسمين، مقدمة سريعة ثم مقدمة مفصلة لما احتواه الكتاب والهدف من تأليفه. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب يتناول مسائل من الفقه الإسلامي مقرونة بأدلتها من صريح الكتاب وصحيح السنة. من صريح الكتاب وصحيح السنة يعني هو لا يقف عند المشتبهات من الأدلة، ويحاول أن يعني يشغل القارئ بأقوال كثير من العلماء المجتهدين في هذه الآيات، وإنما دائما يأتي بالآيات الصريحة التي لا تحتاج إلى تأويل وإلى اجتهاد وغير ذلك. وصحيح السنة ومما أجمعت عليه الأمة. طبعا هو الشيخ كما ذكر أنه ملتزم الصحيح، وهذا بلا شك فاته كثير من الأحاديث الضعيفة وشديدة الضعف جات في الكتاب غصبا عنه يعني لقلة المشتغلين أولا بهذا الكتاب بقصدي بعلم الحديث في زمانه، وقلة الكتب التي يعني تحفز لهذا العلم، وقلة المراجع التي تسهله لطلبة العلم. فهو اجتهد قدر المستطاع وأتى بالأحاديث الصحيحة، وإن كان قد وقع في بعض الأحاديث الضعيفة أو شديدة الضعف، وإن كان هو بعد نسخة للشيخ الألباني برضو في زمانه الشيخ الألباني أثنى عليها وعلق له بعض التعليقات على بعض الأحاديث، وقد استقبل الشيخ سيد السابق بصدر المرح. وبعد ذلك يعني قام ولده الأستاذ محمد بأنه يضيف هذه التعليقات على الكتاب زي ما قلت في أول الكلام. يقول: وقد عرضت في يسر وسهول، هذه الأحكام الفقهية عرضت في يسر وسهول وبسط واستيعاب لكثير مما يحتاج إليه المسلم، مع تجنب ذكر الخلاف إلا إذا وجد ما يسوغ ذكره فنشير إليه. يعني هو لا يذكر مسائل خلافية كثيرا، لكن إن كان هناك ضرورة لذكر الخلاف في المسألة لبيان الراجح من المرجوح فكان يتعرض لهذا الخلاف. وهو بهذا يعطي صورة صحيحة للفقه الإسلامي الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويفتح للناس باب الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويجمعهم على الكتاب والسنة، ويقضي على الخلاف وبدعة التعصب للمذاهب، كما يقضي على الخرافة القائلة بأن باب الاجتهاد قد سد. هذا كلام جيد جدا، كلام فعلا هو يعني لا يقوله إلا أئمة من أئمة السنة الذين يعرفون قدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقدر اتباع السنة وخطورة التمذهب والانغلاق على المذهب، وكما يقول هو في المقالة التي يسميها بالخرافة أن باب الاجتهاد قد سد ولم يسد باب الاجتهاد. قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والآية دي بقية إلى قيام الساعة، وما دام هناك نزاع فلا بد من الرد إلى الكتاب والسنة، وما دمنا سنرد إلى الكتاب والسنة إذن باب الاجتهاد لم يغلق، وإنما هو مفتوح إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال الإمام أحمد: هم أهل الحديث، وإن لم يكونوا أهل الحديث أو أهل الأثر فلا أدري من هم، أي الذين يأخذون الدين من خلال الحديث. ليه؟ لأن الحديث يقضي على القرآن. ليه؟ لأن الحديث هو الذكر الذي أنزله الله على نبيه ليبين به القرآن. ونزلنا إليك الذكر لتبين لهم ما نزل إليه. فالذكر المقصود في الآية هنا هو السنة، فالسنة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوحي بها إلى رسول الله لأجل أن يبين القرآن الكريم الذي نزل من عند رب العالمين. وهذه محاولات أردنا بها خدمة ديننا ومنفعة إخواننا، نسأل الله أن ينفع بها وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. السيد سابق رحمه الله. ثم التمهيد لهذا الكتاب، وهو تمهيد جيد جدا، وأتمنى أن الإخوة يجتهدوا بعد ما نقرأ إن شاء الله يعملوا لنا كده بحث في عظمة هذا الدين وعموم هذه الرسالة وميزات الدين الإسلامي أو الأشياء التي تميز بها الإسلام عن غيره وجعلته دينا عالميا. هذا البحث أنت لو اجتهدت فيه وعملته وقضيت فيه مثلا نص عمرك، والله لن يعني يضيع أجرك إن شاء الله، وستستفيد من ذلك استفادة عظيمة. يقول: رسالة الإسلام وعمومها والغاية منها. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم، شوف ما يا فايز، أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمح. حنيفية جاية من حنيف، والحنيف هو المائل، والمقصود بالحنيفية السمح هنا الإيه؟ الإسلام. وسمي الإسلام بالحنيفية السمحة لميله عن الباطل وعن الشرك وعن التعقيدات والعادات والتقاليد البالية إلى السماحة واليسر والوضوح والضياء والنور. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمح والشريعة الجامعة التي تكفل للناس الحياة الكريمة المهذبة والتي تصل بهم إلى أعلى درجات الرقي والكمال. فما بال المسلمين متأخرون اليوم؟ هنشوف دلوقتي سبب التأخر. وفي مدى 23 عاما تقريبا قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى الله، تم له ما أراد من تبليغ الدين، جمع الناس عليه. عموم الرسالة: ولم تكن رسالة الإسلام رسالة موضعية محددة. موضعية يقصد إيه؟ أنها يعني نزلت لموضع ما في أو مكان ما في الدنيا، ومحددة يعني محدودة بزمان ما، يعني تنسخ بعد كده بشريعة أخرى. لا، ده رسالة الإسلام نزلت للناس عامة وصالحة لكل زمان ومكان. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. إلا أدخله الله النار، ويقصد من هذه الأمة يعني من أمة الدعوة. ولم تكن رسالة الإسلام رسالة موضعية محددة يختص بها جيل من الناس دون جيل أو قبيل دون قبيل شأن الرسالات التي تقدمتها كالرسالة التي نزلت على إبراهيم والرسالة التي نزلت على موسى والرسالة التي نزلت على عيسى والرسالة التي نزلت قبل ذلك على نوح أو إدريس أو غيرهم من الأنبياء والمرسلين فكانت محددة زمانا ومكانا بعث كل نبي إلى قومه خاصة وبرسالة خاصة بزمان محدد إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله خاتما للأنبياء والرسل برسالة عامة للناس كافة صالحة لكل زمان ومكان يقول ولا يختص بها مصر دون مصر ولا عصر دون عصر قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وفي الحديث الصحيح كان كل نبي يبعث إلى قومه أو في قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود والحديث موجود في صحيح الجامع ومما يؤكد عموم هذه الرسالة وشمولها ما يأتي الأدلة على عموم الرسالة طبعا هو يعني مختصر أوي وإلا فلو احنا عايزين نكتب عن عموم الرسالة وشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان لن تكفيها جميع الأسفار التي في الدنيا لأننا إنما نتحدث عن كلمات الله وعن دين الله الذي قال الله تبارك وتعالى في شأنه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولقوله تبارك وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله يقول ومما يؤكد عموم هذه الرسالة وشمولها ما يأتي أولا أنه ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده أو يشق عليهم العمل به بقوله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والذكر يشمل التلاوة ويشمل العمل والفهم وقوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي أن التكاليف الشرعية التي نزلت في الكتاب والسنة تسعها كل نفس فلا يظن أبدا أن الله تبارك وتعالى أنزل على الناس ما يشق عليهم القيام به وإنما هم الذين يتوهمون أنهم لا يستطيعون القيام بهذا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إذن الشريعة ميسرة لا عسر فيها وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ليس ثم حرج في الدين مش لا حياء في الدين لا حرج في الدين فما من مسألة تعرض لك إلا وتجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم توضيحا وبيانا لهذه المسألة وحلا لهذه المشكلة وفي البخاري من حديث أبي سعيد المقبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ودي مسألة يعني غاية في الأهمية يا شباب الإسلام ويا شباب الصحوة لا تأخذ الدين بشدة ولا تحمل نفسك فوق الطاقة فتنفر بعد ذلك لكن ترفق بنفسك وأخطو الخطوات أو اقطع المسافة بخطوات وإيدة مستمرة متساوية إن أحب الدين إلى الله تبارك وتعالى أدومه وإن قل لكن تكتر على نفسك وتدوس على نفسك وتيجي بعد كده تمل فإن الله لا يمل حتى تملوا. إن هذا الدين متين فأول فيه برفق ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقد رأينا هذا وقد كنا يعني عند بداية التزامنا نشدد على أنفسنا ونضيق على بعض الناس ونقرأ الآية أو الحديث وكأن هذه الآية أو هذا الحديث هو آخر المطاف في الدين وأن هذه المسألة لا خلاف فيها بين العلماء مثلا ولا أن هذا الحديث له مثلا ناسخ أو منسوخ أو له طريقة في التناول أو أنه الأمر فيه يقتدي لا يقتدي الوجوب لأن هناك حديث آخر يعني ينقله من الوجوب إلى الاستحباب أو أن هذا الحديث لا يعني لا يقصد التحريم إنما هناك حديث آخر ينقله من التحريم إلى الكراهة. ما كنا نعرف هذا ولذا كان فينا شدة كان فينا غلظة فنحن ننقل إليكم هذه التجارب حتى لا تقع في موقعنا فيه لتستمر الصحوة ويستمر تستمر الأجيال في استلام الراية من قبله لا أن يبدأوا من حيث بدأ الأولون. لذلك لازم تستفيد من تجارب السابقين سواء التجارب في تعلم العلم أو في فهم الآية والحديث أو في الأمر معروف عن المنكر أو في الجهاد أو في الدعوة. لازم تستفيد من التجارب السابقين وإذ لم تستفد فلا خير فيك لا خير فيك. فالله تبارك وتعالى رتب دينه ترتيبا كل نبي يأتي بيبني عليه اللي عمله النبي اللي قبليه. فيش حد فيش نبي ابدا جاء لينقض انما جاء ليبني على نفس البناء الايه السابق حتى ختمه محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء لينقض اصول الشريعه ورسول الدين ابدا انما فصل واوحى الله اليه اصول تفصيلات لهذه الاصول تتسم وتتسق مع هذا الزمان ومع هؤلاء الخلق الى قيام الساعه. يقول في الحديث في صحيح مسلم مرفوعا أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة طبعا كلامي مش معناه انك انت تسيب الامر كده عايم وزي ما الناس بتقولك ايه يا اخي الدين يسر يا اخي سهلها يبقى ترك صلاة كل الصلاة يقولك الدين يسر ترك صلاة يقولك الدين يسر يرتكب المعصية لك الدين يسر. فهذا طبعا موقع يعني اختياره لهذا الحديث ويقول على جرائمه هذا طبعا بلا شك فهم خاطئ بل وفهم معكوس. إن يسر الدين فيما شرعه الله ورسوله والحنيفية السمحة فيما أمر بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني لتأكيد عموم هذه الرسالة أن ما لا يختلف ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان كالعقائد والعبادات جاء مفصلا تفصيلا كاملا وموضحا بالنصوص المحيطة به فليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص. وما يختلف باختلاف الزمان والمكان كالمصالح المدنية والأمور السياسية والحربية والاجتماعية وغير ذلك جاء مجملا ليتفق مع مصالح الناس في جميع العصور ويهتدي به أولو الأمر في إقامة الحق والعدل. وهذا بلا شك بيان لمرونة هذا الدين واتساقه مع أحوال الناس وموافقته لكل زمان ومكان. هناك أمور ما فيش فيها جدال لا زيادة ولا نقصان فيها زي العبادات والعقائد والعبادات ما فيش فيها كلام. ما تقدرش واحد يوصل يقول ايه يا اخوانا في اجتهاد جديد بيقول صلاة الظهر 3 ركعات بس في اجتهاد جديد بيقول صلاة العشاء مثلا ركعتين في اجتهاد بيقول لك صلاة العصر دي ملهاش لازمة ما ينفعش. في اجتهاد مثلا بيقول ان كل صلاة ما نجعل فيها ركوع واحد والركوع فيه تعظيم الرب نخلي فيها ركوعين عشان نزود التعظيم. إن من العقائد مثلا اتخاذ الوسائل الآن بيننا وبين الله أيامنا عليه وسلم ما كانش لازم يتخذ وسائل لأن الناس كانوا لسه ناضجين دلوقتي ما فيش نضج فلازم نتخذ وسائل طبعا ده كلام خطأ انفعش. العقيدة والعبادة جاءت مفصلة تفصيلا كاملا جيدا بحيث لا تسمح لإنسان أن يزيد فيها حرف واحد أو ينقص منها حرفا واحدا لقوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. قال العلماء وهذه آخر آية نزلت من القرآن الكريم. قال المحققون العلماء هذه آخر آية نزلت لختام الأحكام الشرعية في القرآن الكريم وكأن هذه الأحكام ختم عليها بهذه الآية فلا يمكن بحال من أحوال لأي إنسان أن يزيد فيها أو ينقص أو يغير أو يبدل. أما المسائل المدنية والأمور السياسية والحربية الأدلة جت فيها أدلة مجملة، وبحيث أن كل إمام وكل أمير وكل قائد وكل مسؤول وكل عالم ينظر في هذه الأدلة ويأخذ منها باجتهاده ما يتفق والعصر. ثلاثة، أن كل ما فيها، يعني كل ما في هذه الرسالة من تعاليم إنما يقصد به حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال، وهي دي التي كل يعني يهتم بها كل الناس. أي إنسان في الدنيا، الطفل هو صغير أول ما يبدأ يدرك تجده إن هو يحفظ ويحفظ على نفسه جيدا، أي شيء فيه هلاك له يبتعد عنه. لو أعطيته من ليمًا أو دينارًا أو قرشًا أو جنيًا يمسك به يحفظ المال، حافظ عليه، يحفظ ماله ويحفظ نفسه، بل وهو إذا تعرض له يعني بسفاهة أو إجرام أو ما شابه ذلك يصرخ ويولول ويدفع الذي يريد أن يهتك عرضه أو يعني يضيع نفسه. وكذلك حفظ عقله، فالإنسان مفطور على هذا، مفطور على حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال، حفظ النفس. وبديهي أن هذا يناسب الفطرة ويساير العقول ويجاري التطور ويصلح لكل زمان ومكان. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال جل شأنه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الآيات تبين عموم هذه الرسالة وأنها جاءت لحفظ هذه الخمس. الغاية من هذه الرسالة والغاية التي ترمي إليها رسالة الإسلام تزكية النفوس وتطهيرها عن طريق المعرفة بالله وعبادته. فما ينفعش التزكية اللي بيعملها الصوفية، وما ينفعش التزكية اللي بيخترعها البراهمة، وما ينفعش التزكية التي يخترعها الباطنية، إنما التزكية للنفس لا تكون إلا من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتدعيم الروابط الإنسانية وإقامتها على أساس من الحب والرحمة والإخاء والمساواة. وبذلك يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي أننا لو تركنا ما جاء به الرسول من وسائل التزكية وآيات التربية وعلم الكتاب والحكمة لصرنا في ضلال مبين كما كان الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. ولذا نقول أن الجاهلية لم تتوقف بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن كل عصر ربما كان فيه جاهلية وكل فرد ربما كان فيه جاهلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حينما قال لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني أسمر البشرة، قال: يا ابن السوداء، قال صلى الله عليه وسلم له: إنك امرؤ ها فيك جاهلي. فكل مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي من الجاهلية كبرت أو صغرت. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. إذن الغاية من هذه الرسالة رحمة الخلق. ولذا يتقاتل الخلق الآن ويفني بعضهم بعضا وتتتابع عليهم الكوارث والمصائب والمشكلات بسبب تركهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم أقاموا هذا الكتاب وهذه السنة لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نعم. وفي الحديث أن صلى الله عليه وسلم قال أنا رحمة مهدى صلى الله عليه وسلم. نشوف الفقه موقعه بالنسبة لهذه الرسالة والهدف منه إيه. والتشريع الإسلامي ناحية من النواحي الهامة التي انتظمتها رسالة الإسلام والتي تمثل الناحية العملية من هذه الرسالة وإلا فأيضا أعمال القلب واعتقادات القلب ناحية عملية كالخوف والرجاء والتوكل والحب والبغض والولاء والبراء وغير ذلك. هذه كلها أعمال قلبية ربما يظهر بعضها على الجوارح وربما تظل في القلب حبيسة لا تخرج يعملها القلب. ولذا يسلم القلب من العذاب يوم القيامة إن جاء سالما مما نهت عنه هذه الشريعة من المعتقدات الباطلة إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. هي علمية وعملية في نفس الوقت. يعني هي علمية ولكنها عملية. القلب بيعمل بها. القلب أيضا بيعمل بها. كل الشريعة الإسلامية عملية. وإن كان يبدأ الأمر فيها بالعلم. تتعلم ثم تعمل. يا والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا. يبقى علم وبعدين عمل. بعدين على طول. والتي تمثل ناحية العلمية من هذه الرسالة. ولم يكن التشريع الديني المحض كأحكام العبادات يصدر إلا عن وحي الله نبيه صلى الله عليه وسلم من كتاب أو سنة أو بما يقره عليه من اجتهاد. وكانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز دائرة التبليغ والتبيين. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنبي صلى الله عليه وسلم ربما تأتيه المسألة من مسائل مسألة في الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم يفتي فيها بما عنده من علم رحمك الله فينزل عليه الوحي بخلاف ما أفتى أو يقول له لا لا تفعل كذا وافعل كذا. وربما تأتيه المسألة فيمسك عن الكلام حتى يوحى إليه. وربما تأتيه المسألة فينزل الوحي قبل مجيء المسألة إليه فيقول سيأتيك قوم يسألونك عن كذا أو كذا أو كذا. فيعني ينبئ النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه بالسؤال بما أوحي إليه من حق. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا يشمل القرآن والسنة الصحيحة. وأما التشريع الذي يتصل بالأمور الدنيوية من قضائية وسياسية وحربية فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشاورة فيها التي ليس فيها نص يبقى يجوز المشاورة فيها. التي فيها نص يحتمل أكثر من وجه يجوز الاجتهاد فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فلما انطلق القوم إلى بني قريظة كان الطريق طويلا فأذن عليهم العصر في الطريق. فقال بعض القوم لو أننا أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة لا دخل المغرب علينا ولا نصلي العصر. والله تبارك وتعالى أن أمرنا أن نقيم الصلاة حافظوا على الصلاة الوسطى على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد من قوله ذلك ظاهر الأمر إنما أراد الإسراع. وإلا فالأمر بوجوب الصلاة في وقتها باق فصلى هؤلاء في الطريق العصر. الباقين قالوا لا إنه صلى الله عليه وسلم أراد حقيقة اللفظ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة مش هنصلي العصر إلا هناك. فانطلق حتى وصل بني قريظة وكان قد غربت الشمس فعرضوا الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال كلكم مصيب. فإذا هنا الأولين عملوا بالعلة والتانيين عملوا بظهر النص وكلاهما إن شاء الله تبارك وتعالى صحيح إلا إذا كان العمل بظهر النص يؤدي إلى التصادم مع نص آخر يبقى المسألة فيها اجتهاد. فهنا ضرب مثال بالمشاورة في المسائل الحربية والسياسية والقضية، يقول وكان يرى صلى الله عليه وسلم الرأي فيرجع عنه لرأي الصحابة رضوان الله عليهم، كما وقع في غزوة بدر وأحد، كما وقع في غزوة بدر وأحد. النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا في غزوة بدر، فقال له أحد الحماة بن المنذر تقريبا، قال أهذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والخدعة؟ قال بل هي الحرب والخدعة. قال لا، ليس هذا بمنزل، انزل عند بئر أو عند ماء بدر ونحيط به ونحيط عليه ولا يصلون إليه، وبذلك يكون قد أنجزنا، أو كما قال أنجزنا نصف النصر، لأن الإمدادات لما تكون موجودة أو وصلة للأفراد الجيش يبقى ده دليل على الاستمرار في القتال. أما إذا كان المدد لا يصل إلى الجيش فهذا أول يعني أسباب الهزيمة. المهم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة بدر وفي غزوة أحد، بل وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إليه صلى الله عليه وسلم يسألونه عما لا يعلمون ويستفسرونه فيما خفي عليهم من معاني النصوص ويعرضون عليه ما فهموه منها، فكان أحيانا يقرهم على فهمهم وأحيانا يبين لهم موضع الخطأ فيما ذهبوا إليه. والقواعد العامة التي وضعها الإسلام يسير على ضوئها المسلمون هي: واحد، النهي عن البحث فيما لم يقع من الحوادث حتى يقع. يعني ما يجيش واحد يقول لك افرض واحد عمل كذا، افرض واحد عمل كذا، لا، هذا سؤال يعني دليل على التعمق المذموم، أو السؤال عما لا يقع، وفي ذلك مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. أشعر المقدمات، أشعر المستقبل، خليك في حالك بقى. الآن أذن العشاء، وجب عليك صلاة العشاء، لا تنشغل بصلاة الفجر، وقد أذن عليك صلاة، أذن عليك المؤذن بصلاة العشاء، فكيف تنشغل بصلاة الفجر وتزعم صلاة العشاء وتزعم أنك تجتهد وتحب أن تجمع زيادة من العلم؟ دائما الإنسان يتعلم، يبدأ الأول بتعلم العلم اللي هو إيه يؤدي به الواجبات الشرعية اللي عليه، ما يسيبش الواجبات الشرعية كلها، ها، ما يتعلمهاش ويبدأ في علم مثلا الحديث أو في علم اللغة وهو لا يحسن يتوضأ ولا يحسن يصلي ولا يحسن يزكي ولا يحسن يصوم ولا يحسن يتطهر ولا يحسن يتخلق بالخلق الحسن، بقى هنا هذا أخطأ. يبقى دائما أنت تبدأ بما وجب عليك، فلا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عافى الله عنها والله غفور رحيم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلطات، وهي المسائل التي لم تقع. القاعدة الثانية: تجنب كثرة السؤال وعضل المسائل. تجنب كثرة السؤال، ودي تكملة برضو للقاعدة الأولية، تجنب كثرة السؤال وعضل المسائل. ففي الحديث: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده الصحابة تأدبوا، وهم طبعا مؤدبين، ما بطلوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يشتاقون شوقا شديدا أن يأتي رجل من أهل البادية، يعني واحد من إيه، مش من خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، مش من المحيطين به، ويجي يسأل. كل واحد كان يسأل سؤال كانوا يفرحوا جدا، علم جديد، لأن العلم إما بالتلقي وإما بالسؤال. وكان من أفرح ما سمعوه من أسئلة سؤال الرجل العربي الذي جاء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني أنا بحب مثلا الله ورسوله مش قادر يعني أعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. طبعا نعسل لما يقول هذه المقولة دي قاعدة أساسية، وبعدين المرء مع من أحب، يعني أحب بصدق، وإن هذا المحب يجتهد كل الاجتهاد في أن يلحق بمن يحب، لكن مجهوده وضعفه لم يوصله إلى هذه الغاية، فيكفيه الحب مع استمرار بذل المجهود. مش عايز بعض الناس يقول لك أنا بحب الله ورسوله، خلاص بقى بحب الله ورسوله وينام في البيت، هذا ما فاهم. المرء مع من أحب، في إجابة السؤال الرجل بيقول إيه؟ بيقول المرء يحب القوم ولما يلحق به، مش قادر، بيعمل شغال بس مش قادر يلحقه، مش قادر يلحقه لضعف فيه أو لقلة جهد أو لكثرة مشاغل مثلا مشروعة برضو عليه، فهذا الرجل مع حبه الشديد لهؤلاء القوم ومع بذله العنيف أن يصل إليهم سيصل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى مرتبتهم ويكون معهم يوم القيامة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. اليهود عليهم لعنة الله كانوا دائما يسألوا عن دقائق المسائل، ولذا شدد الله عليهم، فكلما شدد إنسان على نفسه يشدد الله عليه، وكلما يسر إنسان على نفسه بأن أخذ الشريعة بظاهرها كده وبنقائها وبسماحتها وعمل بما فيها إن شاء الله ييسر الله له ويعينه على يعني الزيادة من ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. أعظم الناس جرما الذي يسأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. طبعا زي مثلا اليهود قاعد يقولوا البقرة لونها ايه، طب البقرة اسمها ايه، طب البقرة عند مين، طب البقرة تشتغل ايه، ضيقوا على أنفسهم حتى حرم عليهم الله تعالى ذبح أي بقرة وألزمهم ببقرة معينة، فبذلوا فيها كل أموالهم ليحصلوا عليه، تعنتوا وشددوا فشدد الله عليهم. المسألة الثالثة في القواعد العامة البعد عن الاختلاف والتفرق في الدين. قال الله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما الآية الأولى وأن هذه أمتكم أمة واحدة، قيل الأمة هنا يعني العقيدة، يعني العقيدة، وقيل الأنبياء والرسل، وكلا المعنيين صحيح. فالأمة جاءت في القرآن الكريم بمعاني عديدة، منها الدين أو العقيدة، منها التوحيد، منها الأنبياء والرسل، منها العدد من الناس، منها القبيلة من القبائل، كل دول يسموا إيه؟ يسموا أمة، وربما الرجل وحده يكون أمة كما قال الله تعالى عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة. واعتصموا بحبل الله أي القرآن الكريم جميعا ولا تفرقوا أي تختلفوا فيه. وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع لازم يؤدي إلى الفشل، والفشل يؤدي أن يستهين بكم الأعداء. إذن الاجتماع هو أولى شيء الآن، ما استهان الأعداء بنا إلا لأننا تفرقنا، فإذا اجتمعنا هان يعني اشتد الأمر على الأعداء ولم يستطيعوا أن يصلوا إلينا، لما تفرقنا هن على الأعداء فوصلوا إلينا وأذقونا سوء العذاب. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أصحاب الأحزاب والتحزب والتفرق والطعن في الناس وأن كل واحد يفرح بما أوتي، هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، ليس على سنته وليس على طريقته، بل النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يأمر بالجماعة وينهى عن الفرقة. قال تعالى وكانوا شيعا، كانوا شيعا يعني أحزابا وفرق ضالة. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هنا هؤلاء الذين لهم عذاب عظيم تسود وجوههم يوم القيامة لأنهم أهل البدعة والفرقة، أما أهل الإيمان والسنة والجماعة هم أصحاب الوجوه النيرة المضيئة يوم القيامة كما قال ابن عباس رضي الله عنهم. القاعدة الرابعة رد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة عملا بقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وذلك لأن الدين قد فصله الكتاب، كما قال الله تعالى نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبين هذا الكتاب بالسنة العملية التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك السنة القولية. فقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالذكر هو السنة، بينت القرآن، بينت مجمله، فصلت مجمله أصل، وبينت محكمه، ودفعت الشبهة عن متشابهه، حتى تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وقال تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وبذلك تم أمره ووضحت معالمه. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما دامت المسائل الدينية، خد بالك بقى الكلام اللي جاي ده مهم، وما دامت المسائل الدينية قد بينت على هذا النحو، وما دام الأصل الذي يرجع إليه عند التحاكم معلوما فلا معنى للاختلاف إذن ولا مجال له. قال تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا هكذا يجب أن يكون أهل الإيمان. على رأي هذه القواعد صار الصحابة ومن بعدهم من القرون المشهود لها بالخير، ولم يقع بينهم اختلاف إلا في مسائل معدودة، وكان مرجعه التفاوت في فهم النصوص، وأن بعضهم كان يعلم منها ما يخفى على البعض الآخر. يعني بعض الصحابة كان مثلا لهم رأي مخالف لبعض الصحابة في مسألة من المسائل، ده راجع لإيه؟ إما أنه لم يصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسمعه، أو أنه فهم من النص غير الذي فهمه أخوه. وضربنا مثال به الصلاة في بني قريظة، فهذا اختلاف رحمة وليس اختلاف إيه؟ عذاب، وهو سهل ميسور إن شاء الله تعالى. أما الاختلاف في النصوص الظاهرة والأحاديث والآيات الواضحة البينة، ويقول مثلا ما دام شيخي لم يخل بهذه الآية إذن فالآية منسوخة، وما دام لم يخل بهذا الحديث فالحديث غير صحيح، فهذا هو الضلال المبين. وأنا أنصح كل الإخوة إن شاء الله يجيبوا رسالة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ضروري الرسالة دي تيجي وتذكروها كويس جدا جدا، وإن أغلقت عليكم عبارة نحاول أن نستوضحها مع بعض إن شاء الله، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فلما جاء أئمة المذاهب الأربعة اللي هم مين؟ الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله جميعا، فلما جاء أئمة المذاهب الأربعة تبعوا سنن من قبلهم، يعني نفس الطريقة بتاعت مين؟ الصحابة والتابعين، والتزموا النص ولم يكن ثم اختلاف بينهم، إلا أن بعض هؤلاء الأئمة كان أقرب إلى السنة، أي أقرب إلى المكان الذي قيلت فيه السنة، كالحجازيين مثلا كان فيهم مين؟ الإمام مالك والإمام الشافعي، كان أقرب إلى الحجازيين من العراقيين، والبعض الآخر كان أقرب إلى الرأي كالعراقيين الذين قل فيهم حفظة الحديث لتنائي ديارهم عن منزل الوحي. بذل هؤلاء الأئمة يبقى هنا الخلاف بين أهل الرأي وأهل الأثر كان نتيجة أن الأثر وصل لهؤلاء ولم يصل إلى أولئك، لكن أهل الرأي كانوا دائما يدندنون حول مقولتهم، وهي إذا خالف كلامي أو رأي هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط. قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام مالك يقول كل يخطئ ويصيب إلا صاحب هذه الحجرة صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يقول نفس المقولة، ها الأثر الأثر، الحديث الحديث، فإنما ضل من ضل قبلكم تركهم سنة أنبيائهم. يقول بذل هؤلاء الأئمة أقصى ما في وسعهم في تعريف الناس بهذا الدين وهدايتهم به، وكانوا ينهون عن تقليدهم ويقولون لا يجوز لأحد أن يقول قولنا من غير أن يعرف دليلنا. الإمام أبي حنيفة يقول لك لا يجوز أن يقول أحد قولنا من غير أن يعرف دليلنا، لازم مع الدليل، فاش القول خلاص. صرحوا أن مذهبهم هو الحديث الصحيح كالإمام الشافعي كما قلنا والإمام أحمد والإمام مالك، لأنهم لم يكونوا يقصدون أن يقلدوا كالمعصوم صلى الله عليه وسلم، بل كان كل قصدهم أن يعينوا الناس على فهم أحكام الله. فيش واحد من دول قال لقومه أو قال لأتباعه أنتوا اسمعوا كلام، اسمعوش كلام غير أبدا، لما كان دائما هدفه الأول والأخير أن يوصل الحق إلى الخلق، ودائما كان يخطئ نفسه، ودائما كان يقول الإمام الشافعي مثلا قول غيري خطأ يحتمل الصواب وقول صواب يحتمل الخطأ. حين مناظراته كان يقول والله ما كان أبدا في قلبي أو في نفسي أن أهزم خصمي، بل كان كل همي وهدفي أن يظهر الحق فقط على لسانه أو على لسانه. شوف قد إيه التجرب وقد إيه اهتمامه أن توصيل الحق إلى الخلق، هو ده الهدف، الحق أن يظهر للناس، هو ده الهدف، ظهر على لساني أو على لسانك مفيش مشكلة، المهم يصل الحق إلى الخلق. إلا أن الناس بعد هؤلاء الأئمة الأربعة التي دونت مذاهبهم قد فترت هممهم، فتور يعني الضعف والهوان، فترت هممهم وضعفت عزائمهم وتحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد اللي هي موجودة منذ الأزل، إن الواحد يحب يتبع عليه يقلد آباء وأجداده أو يقلد العظماء أو يقلد العلماء أو يقلد الأحبار والرهبان، أهم حاجة يقلد وخلاص ورايح نفسه، يقول لك زي ما بيقولوا في المثل الدائر، يقول لك حطها في رقبة عالم ويطلع إيه سالم، راح دماغه، يقول لك اشتري دماغك، نام ورايح نفسك، أنت تعب نفسك وتقعد تحضر الدرس، إيه يا عم اعمل وخلاص، شوف واحد صلي زي وخلاص وانتهى وهو بقى إيه يبقى الذنب عليه، يا عم الربا والتعامل الأعمالات الربوية والبنوك الربوية، يقول لك أنا ما مش المفتي قال كده، خلاص حطها في رقبة عالم ويطلع سالم. طبعا لن يطلع سالما أبدا بعدما ظهر هذا الشيخ المعمم في كنائس النصارى وحضر مجالسهم ويعني قداسهم وأعيادهم، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا تدخلوا عليهم كنائسهم ولا بيعهم في يوم عيدهم فإن اللعنة تنزل عليهم، في رواية فإن سخط الله ينزل عليهم، وما صنع ذلك أبدا لا رسول ولا نبي ولا الصحابة ولا التابعين ولا إمام الأئمة ولا حتى شيخ من شيوخ الأزهر، عمل اللي عمله الرجل ده، فربنا سبحانه وتعالى يجازيه على ما يصنع من فساد وإفساد وإضلال للخلق وإشاعة للضلال بين الناس، فإنه من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا يوقف ذلك من أوزارهم شيء، حسبنا الله ونعم الوكيل. بذل هؤلاء الأئمة أقصى ما في وسعهم في تعريف الناس بهذا الدين وهدايتهم به، وكانوا ينهون عن تقليدهم ويقولون لا يجوز لأحد أن يقول قولنا من غير أن يعرف دليلنا. صرحوا أن مذهبهم هو الحديث الصحيح لأنهم لم يكونوا يقصدون أن يقلدوا كالمعصوم صلى الله عليه وسلم، بل كان كل قصدهم أن يعينوا الناس على فهم أحكام الله. إلا أن الناس بعدهم قد فطرت هممهم وضعفت عزائمهم وتعرقت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد، فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه ويعول عليه ويرجع إليه ويتعصب له ويبذل كل ما أوتي من قوة في نصرته وينزل قول إمامه منزلة قول الشارع اللي هو مين؟ الله ورسوله يعني، ولا يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة بما يخالف ما استنبطه إمامه. وقد بلغ الغلو في الثقة بهؤلاء الأئمة حتى قال الكرخي رحمه الله كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ، رم في غاية الخطورة، فكأنه عايز يقول يعني أن الإمام أوتي كل العلم، ما في مسألة في كتاب ولا في سنة إلا وقد وصل إليه، وهذا طبعا بعيد كل البعد، لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، أري الإمام أحمد وفي يده الكراس أو الأوراق والمحضرة وقد كبرت سنه وطعن في السن، فقالوا يا إمام إلى متى تحمل المحضرة؟ قال حتى المقبرة، ظل يتعلم حتى يدخل إلى القبر، وبرضه قال الله وفوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم. وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة. بقى القرآن بيتقري للتبرك بس، حدش يسوي لنفسه انه يقرأ الآية ويبص كده فيها ويدقق ويتدبر، لا خلاص الكتاب اتفسر، العلم وضع في الكتب، الإمام قال كل شيء، فأنت تقرأ بس القرآن للتعبد. هذا طبعا خلاف قول المولى عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فقوله تبارك وتعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة، وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد، وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء، وأقوال الفقهاء هي الشريعة، واعتبر كل من يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعا لا يوثق بأقواله ولا يعتد بفتاويه. طبعا عارفين اللي حصل للإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية ومن بعده ومن بعدهم ممن يعني ذكروا بعض المسائل التي اجتهدوا فيها وخلفوا فيها أئمة المذاهب، الدنيا قامت عليهم، والإمام ابن تيمية مات في السجن، والإمام ابن القيم قضى معظم حياته في السجن، وزي الإمام ابن تيمية برضه وغيره من الأئمة، ما في إمام من هؤلاء الأئمة الذين حملوا مش على السنة ودعوا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة وفتح باب الاجتهاد وعدم الجمود على المذهب وعدم التعصب للأئمة الأعلام، ما من واحد منهم إلا وقد أوذي في الله من أجل دعوتي إلى الحق. وكل مما ساعد على انتشار هذه الروح، وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية ما قام به، شوف برضو في سبب سياسي أو سبب اجتماعي غير النفوس الضعيفة التي والنفوس الكسلانة اللي تشبثت بالمذهب أو تشبثت بالشيخ وخلاص، لا كان في كمان عامل اجتماعي وعامل سياسي، وهو ما قام به الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس وقصر التدريس فيها على مذهب معين أو مذاهب، فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب والانصراف عن الاجتهاد محافظة على الأرزاق التي رتبت لهم. سأل أبو زرعة، قبل ما أقول حتى سأل أبو زرعة دي، حتى وصل الأمر أن يكون في مسجد الأزهر مثلا أربع قبلات، قبلة بيصلي فيها الحنفي وقبلة بجماعة، وقبلة يصلي بها الحنبلي بجماعة، وقبلة يصلي بها الشافعي بجماعة، وقبلة يصلي فيها المالكي بجماعة، فات أربع قبلات، كل جماعة تقوم تصلي بالإمام بتاعها اللي على المذهب بتاعها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بلاء بلاء عظيم. وما ما كان عسلم أبدا بعث لمثل هذا، إنما بعث ليجمع الناس لا أن يفرقهم، وكانوا يعني بينهم في كل صلاة شجار، مين اللي يبدأ الصلاة الأول، مين أصحاب الجماعة الأولى، لأن هناك من يقولون أن الجماعة الثانية غير صحيحة، فكانت المسألة في غاية من الصعوبة، ولذا نفر كثير من الناس من الدين، نفر كثير. ولما اطلع الغربيين على ما وصل إليه أهل الإسلام من جمود قالوا تخلف المسلمين بسبب تمسكهم بهذا الدين. وطبعا خطأ هذه المقولة، إن سبب تخلف المسلمين مش تمسكهم بالدين، إنما تمسكهم بالمذهبية والعصبية والعادات والتقاليد. يقول بقى الإمام أبو زرعة سأل شيخ البلقيني قائلا ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكي، الشيخ تقي الدين السبكي هذا كان إما الكبار وكان له يعني باع في الفقه وأوتي أدوات الاجتهاد. يقول ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل آلته، آلة الاجتهاد يعني. فسكت البلقيني، الإمام البلقيني سكت رحمه الله ما ردش. فقال أبو زرعة فما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة. فتك المير اتمرغ في تراب، فكان كل واحد منهم موظف في مدرسة بيدرس مذهب معين، ما يقدرش يجتهد وما يقدرش يصف مذهبه بالخطأ في هذه المسألة، وكان دائما يصف المذاهب الأخرى بالخطأ في كل المسائل. ليه؟ عشان ما يفقدش الوظيفة بتاعته، ما يشيلوش من كرسي التدريس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فما عندي، يعني أنا مش شايف إلا سبب واحد بس لامتناع عن الاجتهاد، هو أن ذلك راجع إلى التمسك بالوظيفة التي قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة، وأن من خرج عن ذلك لم يناله شيء من ذلك، وحرم ولاية القضاء، وامتنع الناس عن إفتائه، ونسبت إليه البدعة، فابتسم الشيخ البلقيني ووافقه على ذلك. يبقى سبب سد كما يدعون سد الدباب الاجتهاد والتخلف والجمود هذا كان مرجعه التمسك بأهداب الدنيا والمحافظة على الوظيفة والمحافظة على الرواتب التي تعطى لهؤلاء المدرسين. طبعا هذا فيه بلاء عظيم. يقول وبالعكوف على التقليد وفقد الهداية بالكتاب والسنة والقول بانسداد باب الاجتهاد حصل إيه؟ وقعت الأمة في شر وبلاء ودخلت في جحر الضب الذي حذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعون إيه سنة من كان قبلكم حذوا القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. طب جحر الضب ده فيه في قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فكان عنده الشيخ والعالم والمذهب لا يعلى عليه ولا يرد له قول بل قوله دين وتركه كفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف كمان ايه وكان من اثار ذلك ان اختلفت الامه شيعا واحزابا حتى انهم اختلفوا في حكم تزوج الحنيفيه بالشافعي هل يجوز المرأة الحنيفيه يتجوز الشافعي ولا لا. فقال بعضهم لا يصح لانها تشك في المرأة الحنيفيه في مذهب الامام حنيفه في العقائد انه يجوز للمسلم ان يقول انا مسلم ان شاء الله. فقال لك ان شاء الله هذه الكلمه ان شاء الله للشك قالوا لا دي للتحقيق. يعني أنا ما آمنت هذا الإيمان إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى للتحقيق. ألا هذه الكلمة تحمل الشك ولذا شكوا في إيمان مين المرأة الحنيفية عشان بتقول أنا مؤمنة إن شاء الله والشافعي بيقول أنا مؤمن دون أن يدخل كلمة إن شاء الله لدفع هذا الإيهام. فقالوا وهنا الشافعي مؤمن مش الإمام الشافعي يعني أي واحد شافعي حكم تزوج الحنفية بالشافعي معلش اسف معلش الشافعي كان يقول انا مؤمن ان شاء الله اما الامام حنيفة فيقول انا مؤمن فقط. فقالوا ان كلمة ان شاء الله تحمل الشك وعليه اذا كان المرء يشك في ايمانه فهو كافر والعياذ بالله فلا يجوز الزواج من الكافر. فقالوا راح قوم تقالوا ايه فقالوا لا بل يصح زواجه بها قياسا على الزواج بالايه بالذمية يعني المرأة الشافعية الحنفية يجوز ان تتزوج الايه الشافعي من قبيل زواج المسلم بالايه بالمرأة الكتابية ولا حول ولا قوة الا بالله. وقال آخرون يصح قياسا على الذمية كما كان من أثار ذلك انتشار البدع واختفاء معالم السنن وخمود الحركة العقلية ووقف النشاط الفكري وضياع الاستقلال العلمي الأمر الذي أدى إلى ضعف شخصية الأمة وأفقدها الحياة المنتجة وقعد بها عن السير والنهوض ووجد الدخلاء بذلك ثغرات ينفذون منها إلى صميم الإسلام. كل واحد من يتكلمه عن الإسلام من العلمانيين يقولك يفتح كتاب مثلا الفقه على المذاهب الأربعة يفتح أي كتاب فقه اتبع مين انا دا ولا دا ولا كل مسألة فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا اتبع مين فين الحق في دول ويظن ان المذاهب الاربعة على نفس المذاهب الاربعة عند النصارى او الاناجيل الاربعة عند النصارى وهذا خبط والعياذ بالله وضلال مبين ورجوعه وسببه أننا تركنا الهداية بالكتاب والسنة. يقول مرت السنون وانقضت القرون وفي كل حين يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها ويقظها من سباتها ويوجهها الوجه الصالحة إلا أنها لا تكاد تستيقظ حتى تعود إلى ما كانت عليه أو أشد مما كانت فيه. الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق إلى آخر الحديث. وأخيرا انتهى الأمر بالتشريع الإسلامي الذي نظم الله به حياة الناس جميعا وجعله سلاحا لمعاشهم ومعاديهم إلى بركة لم يسبق لها مثيل ونزل إلى هوة سحيقة وأصبح الاشتغال به يعني بالفقه مفسدة للعقل والقلب ومضيعة للزمن لا يفيد في دين الله ولا ينظم من حياة الناس. وهذا مثال لما كتبه بعض الفقهاء المتأخرين. بعض الفقهاء المتأخرين قالوا إيه ابن عرفة قال إيه في تعريف الإجارة عرف ابن عرفة الإجارة فقال بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان ولا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها. حد فيهم حاجة؟ ما أجمل وما أسهل وما أبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. شوف كلام جميل جدا. احنا بقى دخلنا البيوع والإجارة وجبنا مصطلحات مستغلقة واختصرنا حد ما جالنا التعريف ده. الإجارة بيع منفعة ما أمكن نقله، دي الإجارة، غير سفينة ولا حيوان ولا يعقل بعوض غير ناشئ عنها. بعضه يتبعض بتبعيدها، والله أنا فاهم. فاعترض عليه أحد تلامذته بأن كلمة بعض تتنافى مع الاختصار. احنا عايزين نختصر الجملة اكتر من كده، تدي تنافى مع الاختصار. حصل ايه بقى؟ وأنه لضرر لذكره. عمل ايه الشيخ؟ توقف يومين عن الدرس غضبا لاعتراض هذا التلميذ على ايه؟ على هذا النص الذي يعني عصر الشيخ وعقله فأخرجه بهذه الصورة، لأن كان عندهم طاعة الشيخ وإن اللي بيقوله دوت حق الأمير ده فيه شيء مقدس ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانقطع عن الدرس يومين، ثم أجاب على هذا السؤال بما لا طائل تحته، يعني برضو أجاب بإجابات يعني لو إحنا برضو أغناها هتبقى صعبة جدا. ممكن أجيب لكم بعد كده مرة يعني مختصر من مختصرات الفقه نقرأ كده مع بعض، واللي يفهم منه جملة يبقى ما شاء الله عليه يعني يبقى أستاذ. وقف التشريع عند هذا الحد، ووقف العلماء لا يستظهرون غير المتون. يستظهرون يعني يحفظون غير المتون، متن في الفقه الحنفي، متن في الفقه الشافعي، متن والمقر مثلا الحنفي 15 متون يحفظهم، وبعدين توضيح التوضيح وشرح الشرح. شغلانة الكتب القديمة فعلا الواحد يفتحها يصعب عليه تماما فهم الدين تماما، وفعلا هذا كان سبب مباشر ان الناس تمتنع عن التعلم ولا حول ولا قوة الا بالله. وقف التشريع عند هذا الحد، وقف العلماء لا يستظهرون غير المتون ولا يعرفون غير الحواشي وما فيها من ايرادات واعتراضات والغاز وما كتب عليها من تقريرات، حتى وثبت اوروبا على الشرق تصفعه بيدها وتركله برجلها. فكان أن تيقظ على هذه الضربات وتلفت ذات اليمين وذات الشمال لو الشرق يعني، فإذا هو متخلف عن ركب الحياة الزاحف وقاعد بينما القافلة تسير، وإذا هو أمام عالم جديد كله الحياة والقوة والإنتاج. فراعه ما رأى، يعني أخافه وأدهشه، وبهره ما شاهد. فصاح الذين تنكروا لتاريخهم وعقوا آباءهم ونسوا دينهم وتقاليدهم من العلمانيين والديمقراطيين والشيوعيين وغيرهم، قالوا أنها هي أوروبا يا معشر الشرقيين، فاسلكوا سبيلها وقلدوها في خيرها وشرها وإيمانها وكفرها وحلوها ومرها. ووقف الجامدون موقفا سلبيا. طب عمل الجامدين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما لم يزيدوا على هذا الحوقلة والاسترجاع، لا حول ولا قوة إلا بالله إن الله إذا رجعون، حتى ما يدرش يردوا على هؤلاء الذين أرادوا أن ينفتحوا على أوروبا أو يسلكوا مسلك أوروبا ويدعوا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من الحق والعدل. يقول فوقف الجامدون موقفا سلبيا يكثرون من الحوقلة والترجيع وانطووا على أنفسهم ولزموا بيوتهم، فكان هذا برهانا آخر على أن شريعة الإسلام لدى المغرورين لا تجاري التطور ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا تتمشى مع الزمن. ثم كانت النتيجة الحتمية أن كان التشريع الأجنبي الدخيل هو الذي يهيمن على الحياة الشرقية. أصبح غالب البلاد النهاردة تحكم بالشرائع الكفرية مع منافاته لدينها وعاداتها وتقاليدها، وإن كانت الأوضاع الأوروبية هي التي تغزو البيوت والشوارع والمنتديات والمدارس والمعاهد، وأخذت متوجها وأخذت موجتها تقوى وتتغلب على كل ناحية من النواحي، حتى كاد الشرق ينسى دينه وتقاليده ويقطع الصلة بين حاضره وماضيه، إلا أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، فهب دعاة الإصلاح يهيبون بهؤلاء المخدوعين بالغربيين أن خذوا حذركم وكفوا عن دعايتكم، فإنما عليه الغربيون من فساد الأخلاق لا بد وأن ينتهي بهم إلى العاقبة السوء، وأنهم ما لم يصلحوا فطرهم بالإيمان الصحيح ويعدلوا طباعهم بالمثل العليا من الأخلاق، فسوف تنقلب علومهم أداة تخريب وتدمير، وتتحول مدينتهم إلى نار تلتهمهم وتقضي عليهم القضاء الأخير. طبعا يعني مثلا دولة زي تركيا اللي كانت تقود العالم الإسلامي وكان فيها الخلافة العثمانية سرعان ما تهاوت وحلت محل الخلافة الإسلامية دولة علمانية ديمقراطية كفرية تنكرت لكل شيء ينتسب إلى هذا الدين، حتى اللغة حتى الملابس تنكرت لكل شيء، ها؟ ولا زالت إلى الآن تصلي بنيري أو بنارها كل من تسول له نفسه أن يطعن في الدولة العلمانية أو أن يعيد البلاد مرة أخرى إلى الإسلام وإلى الدين. ليه؟ لأن كان فعلا الدين وقتها الصوفية المسافرين والفقهاء جامدين ولا يعرف يعني شرعة ولا دين إلا قول الفقيه فلان وقول الفقيه فلان، فالتانيين عملوا إيه؟ قالك تمام، ودول برضو فقهاء في القانون في أوروبا والكلام ده كويس وخلاهم متقدمين وخلاهم مستنيرين وخلاهم خلاص نجيب ده هنا، زي ما قال يعني الشيخ محمد عبده لما سافر أوروبا قال وجدت إسلاما ولم أجد مسلمين، وجاء إلى مصر قال وجدت مسلمين ولم أجد إسلاما، أي أن الحياة في نظامها ودقتها ونظافتها وقيامها بالعدل هناك كأنها بلاد إسلام على الرغم أن القوم كفار، وأما في بلاد المسلمين فالتخلف والجهل وعدم النظافة وعدم النظام وإلى آخره، وهذا بلا شك لا يدل على أن القوم الذين يعيشون في هذه البلاد مسلمون. فطبعا كان يعني قاسمة كبرى ان برضو الأئمة والعلماء يقولوا الكلام دول ولم يخرجوا من هذه الدائرة، وقد خرج الشيخ محمد عبده ومن بعده من هذه الدائرة لكن لم ينتقلوا من دائرة التقليد الجامد الى السنة الواضحة النيرة، وانما انتقلوا الى المدرسة العقلية مدرسة المعتزلة التي ردت كثير من النصوص وحاولت تأويل وتحريف كثير من النصوص حتى تساير العالم الغربي والفلسفة الأفلاطونية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأما مآل هؤلاء الأوروبيين على ما هم فيه من تقدم ونظافة ونظام وعدل كما يدعون هناك، فمآلهم كمآل قوم عاد وقوم ثمود، لأنهم وإن تقدموا هذا التقدم إلى أن قلوبهم خاوية من الإيمان ولا يعرفوا حقا للرحمن ولا اتباعا للرسول العدنان صلى الله عليه وسلم. قال الله في أمثالهم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فكانوا ذو قوة وهندسة وبراعة في البناء والتشييد، وبالرغم من ذلك أهلكهم الله تبارك وتعالى لكفرهم به وبرسوله. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ويصحون بهؤلاء الجامدين دونكم لنبع الصافي والهدي الكريم لنبع الكتاب وهدي السنة، خذوا منهما دينكم وبشروا بهما غيركم، فعند ذلك تهتدي بكم هذه الدنيا الحائرة وتسعد بكم هذه الإنسانية المعذبة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكان من فضل الله تعالى أن استجاب لهذه الدعوة رجال ضررة وتلقتها قلوب مخلصة واعتنقها شباب وهبها أعز ما يملك من الأموال والأنفس، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فهل أذن الله لنوره أن يشرق على الأرض من جديد؟ بلى. وهل أراد للإنسان أن يحيا حياة طيبة يسودها الإيمان والحب والإحسان والعدل؟ بلى. هذا ما تشهد به الآيات، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره وكفى بالله ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وقوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا الكلام يا أخوانا وإن كان فيه ذم للتقليد والتعصب ليس فيه ذم لتعلم المذاهب، فتعلم المذاهب من أجل العلم ومن أجل كيف وصل هؤلاء العلماء إلى هذه الاستنباطات وكيف يعني فصصوا الأدلة حتى يصلوا إلى هذا العلم، ده لازم تتعلمه. تعلم الفقه على المذاهب مثلا على مذهب من المذاهب لا شك أنه يعني يعاونك على أن تتفتح قريحتك ويكون لديك القدرة والملكة على النظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المنهي عنه أن تتمذب بالمذهب وتتعصب له وتقول أنه هو الحق وغيره باطل، وتتعصب للأشخاص وتقول أنهم لا يخطئون بل هم معصومون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نأخذ من هذا إخوتي الكرام أن نتعلم ديننا من خلال الكتاب والسنة بفهم العلماء الأتقياء المحققين الذين يعتمدون دائما في تعليمهم وتعلمهم وفي كتاباتهم وتأليفاتهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي على هذا القدر ونستكمل إن شاء الله الدرس القادم. حد لي سؤال في الكلام ده؟